50 languages. 52. 52. 52. في المتجر. I butiken. أنا أذهب إلى المتجر. Skal vi gå till butiken? علي أن أتبضع. علي أن أتسوق. Jeg må gjøre nokre innkjøp. أود شراء الكثير. Jeg vil handle mye. أين هي اللوازم المكتبية؟ Hvor kontorsakene? أحتاج إلى مغلفات وورق رسائل. Jeg trenger konvolutter og brevpapir. أحتاج إلى أقلام ناشفة وأقلام تعليم. Jeg trenger kulepenner og tusjer. أين هي أمتعة البيت؟ أين هي أمتعة الأثاث؟ Hvor møblene? أحتاج إلى خزانة ألبسة وخزانة ذات أدراج. Jeg trenger et skap og en kommode. أحتاج إلى مكتب وخزانة ذات رفوف. Jeg trenger et skrivebord og ei hylle. أين هي الألعاب؟ Hvor leikene? أحتاج إلى دمية ودب من القماش. Jeg trenger ei dokke og en bamse. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Jeg trenger en fotball og et sjakkspill. أين هي العدة؟ Hvor verktøyet? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Jeg trenger en hammer og ei tong. أحتاج إلى مثقاب وإلى مفك براغي. Jeg trenger en bor og en skrutrekker. أين هي المجوهرات؟ Hvor smykka؟ أحتاج إلى سلسلة وإلى سوار. Jeg trenger et halskje og et armband. أحتاج إلى خاتم وإلى أقراط. Jeg trenger en ring og øredobber.